ختم الدنيا تبعد ودمعت كفاية. انت تسرعت طلعت ملكش عزيز واتدلعت لدرجة تغيظ، وانا يوم ما اختار سجلة يمكن ابص ورايا. انت تسرعت رجعت لما لقيت نفسك ضعت لما لقيت انك من الدنيا تبعد ودمعت كفاية. انت تسرعت طلعت ملكش عزيز واتدلعت لدرجة تغيظ، وانا يوم ما اختار سجلة يمكن ابص ورايا. يا حبيبي انا جرالك ايه؟ ما فهمت انا ايه اللي فيها؟ قالولك انا عن قلبي ايه؟ شوف حاجة تانية تخلي بيها. يا حبيبي انا جرالك ايه؟ ما فهمت انا ايه اللي فيها؟ قالولك انا عن قلبي ايه؟ شوف حاجة تانية تخلي بيها. جايلي ترجع لي من وليه؟ ما خلاص كده ده ما فيش كده مش هندم. لما لقيت نفسك ضعت لما لقيت انك من الدنيا تبعد ودمعت كفاية. انت تسرعت طلعت ملكش عزيز واتدلعت لدرجة تغيظ، وانا يوم ما اختار سكلة يمكن ابص ورايا. ترجع ليه مش استخدرت جرالك ايه؟ الله مش انت